إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. القهوة حازم بيه. جت في وقتها. صباها يا عسكري وروح سلم المحاضر دي للرائد شريف. حاضر، اتفضل. بس في واحدة ست برا طالبة تقابل سيادتك، والكارت بتاعها اهو. وريني كده. منال سالم الصرفي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرفي ستيل. مش دي الشركة اللي المبنى بتاعها قصاد الاسم هنا؟ هي يا فندم. طيب خليها تتفضل. حاضر. اتفضل يا هاني. صباح الخير يا حازم بيه. اهلا، صباح النور. اتفضلي استريحي. خير يا هاني؟ مش خير ابدا يا فندم، انا حياتي في خطر. ومصدره ايه الخطر ده يا هانم؟ مكالمات تهديد بالقتل. من مين؟ ما انا لو عارفه كان زماني ببلغ واتهمه باسمه، انما المصيبه انها من مجهول. طيب يعني الصوت ده ما تعرفيهوش؟ ابدا، انا متاكده ان اللي بيهددني مش هو اللي بيتصل بنفسه. وليه متاكده؟ لان الصوت ده عمري ما سمعته قبل كده ابدا، صدقني. طيب انا مصدقك. اهدي يا منال هانم. طيب الصوت قالك ايه بالظبط؟ مش اكتر من جملة واحدة. يا منال يا صرفي، الحقي اكتبي وصيتك بس. طيب ليه ما افترضتيش مثلا انه يعني حد من اصدقائك ومعارفك بيهزر معك؟ علشان ما فيش بيني وبين اي حد من معارفي هزار من النوع ده ولا غيره. انا حازم بيه ست جد وعملية، تقريبا المرح ملوش وجود في حياتي للدرجة دي؟ طيب يعني بتشك في حد معين او عينيكي ما بتشبهش كده على رقم المتصل ده؟ الرقم ده عمري ما شفته قبل كده، ومن ناحية الشك انا حازم بيه، الرقم اللي بيتصل بيا دلوقتي ده مجهول بالنسبة لي، بس مش هو اللي اتصل المرة الاولانية. افتح السبيكر ورد وسجل المكالمة. حاضر. الو، كتبت وصيتك ولا لسه يا منالة صرفي؟ اكسبي وقت قبل ما طب عليك زي القضى المستعجل وقطعك حتت بعد ما دواك العذاب اللي دوقتهولي كتير. الو، سمعت يا حازم بيه؟ سمعت؟ حتى حد ما بيهزرش وبيستحلف لي بالعذاب، ارجوك ارحمني، انا مرعوبة. اهدي يا هانم، مفيش. اهدي، قوليلي، بعد ما سمعت الصوت للمرة التانية لسه برضو بتأكد انك ما سمعتهوش قبل كده؟ صدقني لا، وزي ما قلت لسيادتك اللي حيقتلني ما بيتصلش بنفسه. هو انت ليه متأكدة بالشكل ده؟ لان اللي انا شك فيهم مستحيل يكونوا هم اللي بيتصلوا، لانهم ستات. ستات؟ ايوة. معنى كده انك شك في اكتر من واحدة؟ ايوة، هم ثلاثة، مفيش غيرهم في حياتي، ممكن يكون جواهم عداوة لدرجة تفكيرهم في قتلي. مين هم؟ بسمة بنت المرحوم سامي جوزي الاولاني. وهبة بنت خالتي، ودي قضت فترة في مصحة أمراض نفسية، ودعاء اللي كانت مديرة المنزل عندي. طيب من فضلك بقى كده تحكيلي إيه سبب اتهامك لواحدة واحدة منهم وبالتفصيل. المرحوم سامي جوزي الأولاني والد بسمة كان بيشتغل مدير حسابات في شركة كنت بتعامل معاها، وبسبب الشغل اتقابلنا كذا مرة وحبينا بعض. أنا خلاص ما بقتش قادر أعيش من غيرك يا منال. أنا كمان يا سامي حبيتك فوق ما تتصور. وحنفضل كده؟ حنتقابل في الشركة ووسط الموظفين بالشكل الروتيني ده؟ قصدك إيه يا سامي؟ مش قادر أقولها. منال حسابات الحب والمشاعر غير حسابات الجواز خالص. أنا فين وأنت فين؟ أنا ما عنديش أي حاجة أقدمها لك إلا حبي. وده كفاية عليا قوي، يكون هو مهري ويسعدني العمر كله، وأنا موافقة على الجواز. لكن هتصرف عليا منين؟ ولا أنت هتعتمد على فلوسي؟ لا أبدا، مستحيل، مش أنا الرجل ده خالص. أنا نفسي أجيب لك حتة من السماء، بس أنت عارف يا منال أنا ما حلتش غير مرتبي. دي محلولة، تقدم استقالتك من الشركة دي وتمسك لي حسابات شركتي أنا، وهرفع لك مرتبك للضعف. لكن بنتك بسمة يا سامي. مالها بسمة؟ انت عايزة تقول ايه يا منال؟ بصراحة أنا زي الفريق ما يحب الشريك. ما تزعلش مني يا سامي، زي ما هكون لك لوحدك لازم تكون لي لوحدي، هي دي شروطي. قاعد حزين كده ليه يا سامي؟ هو انت كل ما تروح تزور بسمة بنتك في المدرسة الداخلية اللي حاطينها فيها ترجع متكدر كده؟ هعمل ايه يا منال؟ وانا كل ما اروح ازور البنت ألاقيها منهارة وبتخس، وكمان المديرة بتحذرني اني لازم اخدها. نعم؟ وتاخدها ليه؟ وفين يا سامي؟ المديرة بتقول بسمة مش متأقلمة مع البنات، وعلى طول لوحدها وبتعيط ومكتئبة، وكمان صرحت لي كده يعني ان البنت ممكن تحاول الانتحار. سامي انت بتلمح ليه بالظبط؟ ما هم جيها تعيش معانا هنا في الفيلا، مستحيل، وكفاية اني متحملك انت. ايه متحملاني يعني ايه يا منال؟ بصراحة يا سامي انت خلاص ما بقتش رومانسي معايا زي الاول. إيه؟ وعلى طول شارد وما بتفكرش الا في بنتك، وكمان شغل الشركة. ماله شغل الشركة؟ لا دي الاخطاء اللي في الحسابات ما تتعدش، كنترولك على نفسك بقى زيرو يا استاذ، احترس، السنة المالية قربت تنتهي وربنا يستر. منال انت تقصدي ايه؟ بتهدديني؟ لا بنبهك يا سامي، انت ابتديت تفقد صلاحيتك في الشركة وفي البيت كمان. يا انسة بسمة، احنا رحنا لوالدك في السجن ورفض يتكلم معنا. وهو بابا كان متهم هو كمان بمكالمات التهديد لمنال؟ لا ابدا، انما قلنا يمكن كلامنا معاه نخرج منه باسم او حدث يقربنا من المتهم. عموما منال الصرفي بتتهمك اتهام مباشر انك ورا مكالمات تهديدها بالقتل. منال الصرفي دي ست من غير قلب، المفروض ان هي المتهمه في اللي حصل لي انا وبابا، اتجوزت وبعدتنا عن بعض ورمتني في مدرسه داخلي لحد ما اكتئبت وحاولت الانتحار اكتر من مره، واخيرا سجنت بابا. هي بتقول اتسجن لانه اختلس. هي اللي افقدته اتزانه بنفسه ووصلته لارتكاب غلطات كتير في الحسابات، لكن مش اختلاس، بابا كان من امهر المحاسبين، لكن الله ينتقم منها، خدته لحم ورمته عظم. عموما مكالمات التهديد مش عن طريق يا فندم. ولا عن طريق انا كمان يا حضرة الضابط، ومنال دي تبقى بنت خالتي. اكيد يا انسة هبة، احنا عارفين المعلومة دي، امال بنحقق معاكي ليه؟ يعني كمان هي اللي بتتهمني بتهديدها؟ صحيح، اللي اختشوا ماتوا يا فندم. منال الصرفي دي حلال فيها القتل ألف مرة. ليه يا هبة؟ إنسانة أنانية وصولية، بتلاقي متعتها في اللي في ايدين غيرها، زي الحية بتفرخ سمها في ضحيتها وبعدين ترميه. للدرجة دي؟ كانت غلطة عمري يوم ما عرفتها بخطيبي. من تاني يوم يا حضرة الضابط كانت بتلف حوالي شبكتها لحد ما اصطادته. وبعد ما حضرت انا فستان الفرح ودنيتي مش سايعاني من الفرحه، ظلمت حياتي بانانيتها وجشعها. لقيتها بعتلي سواقها ياخدني بعربيتها على حفله افتتاح معرض جديد لمنتجات شركتها، قالولي كده، لكن لقيت العربيه بتقف قصاد الفندق والسواق بيوصلني لقاعة الافراح، وهناك هناك في الكوشة لقيتها منال الحية ودراعها في دراع خطيبي. أكيد صدمة. ده اللي حصل لي بالظبط، صدمة وانهيار وهياج، ما بقتش عارفة أنا بعمل إيه ولا بقول إيه. في 24 ساعة بقت هي في عيشة الزوجية مع حبيبي وأنا في مصحة أمراض نفسية. طيب أنا آسف جدا طبعا للي حصل لك، لكن حضرتك كده مش شايفة ده سبب كافي يدفعك لقتلها؟ قصدي يعني بداية بمكالمات التهديد. صحيح، وياريتني أقدر أعمل كده، لكن أنا بقيت ضعيفة جسمانيا وعصبيا. بصراحة أنا بتمنى أنها تفقد عقلها وتشوف اللي أنا شفته وبعدين تموت. يعني بتنكري أنك صاحبة مكالمات التهديد؟ طبعا بنكر يا حضرة الضابط. إزاي أكون أنا واللي بيكلمها في التليفون راجل وأنا مش هيبرد ناري من ناحية منال الصرفي غير قتلها زي ما دهست بنت الوحيدة بعربيتها؟ هي بتقول إنها بعد ما دورت عربيتها في الجراج وقبل ما تطلع انشغلت بمكالمة لدقايق، وفي الدقايق دي كانت بنتك بتجري وراء قطتها اللي دخلت تحت العربية وما شفتهاش وهي بتجيب وراء فدهستها. قتل خطأ يعني بدليل طلعها براءة. أنا عمري ما هشوفها بريئة أبدا، ولازم أنتقم لمدي. أنت بتعترفي قدامي أنك هتقتليها يا دعاء؟ لا، بس أنا بتنفس حضرتك، بتنفس، بخرج الغيظ والغل اللي جوايا ناحيتها. دي إنسانة، دي أسوأ إنسانة في الدنيا، دي مش إنسانة. ولو سيادتك عاوز تعتبر اعتراف عادي، بعد موت بنتي ما بقتش فارقة خلاص. مكالمة تهديد جديدة جاتلي النهاردة يا حازم بيه، وسجلتها زي ما قلتلي. اسمع. يا منال يا صرف يا أم قلب خشب، أنا عارف إن مكالمات التهديد دي بتقتلك نفسيا، وده اللي بتمناه، أحطمك عصبيا وما نايمكيش الليل، واللحظة اللي هقرر فيها قتلك أستمتع بجبنك وفزعك، وهعمل نفسي بشايفهم زي ما انت عملت بالظبط. يا أنانية يا متوحشة. سمعت يا حضرة الضابط، سمعت. وبعدين هفضل لحد امتى أسيرة رعب المكالمات دي؟ لحد امتى مع كل طلعة شمس يوم جديد افتكروا اخرتي؟ لحد امتى؟ المتهم ذكي، بيتصل كل مرة من رقم مختلف وبيتخلص منه مباشرة بعد المكالمة، لان كل تتبعنا للخطوط دي بينتهي للا شيء. يعني ايه حضرتك بتقولي مفيش فايدة؟ يا منال هانم، رجل الشرطة قاموسه ما فيهوش الكلمة دي ولا عقله يستوعبها. ما أنا كنت فاكرة إن المكالمة الأخرانية دي يمكن تفيدكم في حاجة. ده فعلا اللي حصل. يعني عرفتوا منها مين اللي بتهددني بالقتل؟ المكالمة دي واللي قبلها مع اللي حكيتيه عن الستات التلاتة، وكمان بالمقارنة باللي سمعناه منهم في التحقيق، شاور لنا على المتهمة صاحبة المكالمات. أكيد هي هبة. أيوة هبة بنت خالتي. لا ليه أكيد، ما هي دعاء مديرة المنزل كانت هتتجنن يوم ما دهست بنتها. أيوة هي أكيد دعاء. صح هي دعاء. الله، طب ما هي بسمة بنت طليقي سامي، مليانة حقد عليا وشايفة إن السبب في فراقها عن حضن أبوها ودخوله السجن. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا هتجنن ودماغي هتنفجر. أرجوك قولي يا فندم وارحمني، هي مين؟ يا منال هانم، المتهمة بمكالمات التهديد هي والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.